يا حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: سورة الأنفال مدنية بدرية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس: هي مدنية إلا 7 آيات، من قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، إلى آخر 7 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فيه 7 مسائل. الأولى: روى عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقوا العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستولت طائفة على العسكر والنهب. فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل، نحن الذين طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم أحق به منا، بل هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا ينال العدو منه ذرة. وقال الذين استولوا على العسر والنهب: ما أنتم بأحق منا، هو لنا، نحن حويناه واستولينا عليه. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فواق بينهم. قال أبو عمر: قال أهل العلم بلسان العرب: استلووا، أطافوا وأحاطوا، يقال الموت مستلو على العباد. وقوله فقسمه عن فواق يعني عن سرعة. قال: والفواق ما بين حلبتي الناقة، يقال انتظره فواق ناقة، أي هذا المقدار، ويقولونها بالضم والفتح، فواق وفواق، فواق وفواق. وكان هذا قبل أن ينزل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. وكأن المعنى عند العلماء أي إلى الله وإلى الرسول الحكم فيها والعمل بها بما يقرب من الله تعالى. وذكر محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سليمان بن موسى الأشدق عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال، فقال: فينا معشر الأنصار فيما فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من بين أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بوائن يقول على السواء. فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البين. وروي في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: اغتنم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف، فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من قد علمت حاله. قال: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض، لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. فقال فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض، لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال فشد لي صوته: رده من حيث أخذته. فأنزل الله: يسألونك عن الأنفال، لفظ مسلم. والروايات كثيرة وفيما ذكرناه كفاية، والله الموفق للهداية. الثانية: الأنفال واحدها نفل بتحريك الفاء. قال: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي والعجل، أي خير غنيمة، والنفل اليمين. ومن الحديث: فتبرئكم يهود بنفل 50 منهم، والنفل الانتفاء. ومنه الحديث: فانتفل من ولدها، والنفل نبت معروف، والنفل الزيادة على الواجب، وهو التطوع، وولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد، والغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة. والغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرما على غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وفيها وأحلت لي الغنائم. والأنفال الغنائم أنفسها. قال عنترة: والأنفال الغنائم أنفسها أو نفسها. قال عنترة: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال، الغنائم. الثالثة: الثالثة، واختلف العلماء في محل الأنفال على 4 أقوال. الأول: محلها فيما شذ عن الكافرين إلى المسلمين وأخذ بغير حرب. الثاني: محلها الخمس. الثالث: خمس الخمس. الرابع: رأس الغنيمة حسب ما يراه الإمام. ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس على ما يرى من الاجتهاد، وليس في الأربعة الأخماس نفل، وإنما لم يرى النفل من رأس الغنيمة وإنما لم يرى النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها مغيبون وهم الموجفون، والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معينين. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد، وإنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخمس. هذا والمعروف من مذهبه مالك. نعم. وقد روي عنه أن ذلك من خمس الخمس، وهو قول ابن المسيب والشافعي وأبي حنيفة. وسبب الخلاف حديث ابن عمر، رواه مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قبال نجد فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحيى عنه، وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأ إلا الوليد بن مسلم. إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر ورضي الله عنهما، فقال فيه: فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، ولم يشك. وذكر الوليد بن مسلم والحكم النافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، في رواية الوليد 4000، وانبعثت سرية من الجيش في رواية الوليد، فكنت ممن خرج فيها، فكان سهمان الجيش 12 بعيرا، 12 بعيرا، 12 بعيرا، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا، فكانت سهمانهم 13 بعيرا. ذكره أبو داود. فاحتج بهذا من يقول إن النفل يكون إنما يكون من جملة الخمس، وبيانه أن هذه السرية لو نزلت على أن أهلها كانوا 10 مثلا، أصابوا في غنيمتهم 150، أخرج منها خمسها 30، أخرج منها خمسها 30، وصار لهم 120 قسمت على 10، وجب لكل واحد 12 بعيرا 12 بعيرا. ثم أعطى القوم من الخمس بعيرا بعيرا، لأن خمس الثلاثين لا يكون في 10 أبعرة. فإذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمئة والألف وأزيد. واحتج من قال إن ذلك كان من خمس الخمس بأن قال: جائز أن يكون هناك ثياب تباع ومتاع غير الإبل، فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير من تلك العروض. ومما يعضد هذا ما روى مسلم في بعض طرق هذا الحديث: فأصبنا إبلا وغنما الحديث. وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث أن الأمير نفلهم قبل القسم، وهذا يوجب أن يكون النافل من رأس الغنيمة، وهو خلاف قول مالك. وقول من روى خلافه أولى، لأنهم حفاظ. قاله أبو عمر رحمه الله، وقال مكحول: والأوزاعي لا ينفل بأكثر من الثلث، وهو قول الجمهور من العلماء. قال الأوزاعي: فإن زادهم فليفي. فإن زادهم فليافي لهم ويجعل ذلك من الخمس. وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يتجاوزه الإمام. الرابعة: ودل حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد والحاكم عن شعيب عن نافع أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمت أن العسكر شركاؤهم. وهذه مسألة وحكم لم يذكره في الحديث غير شعيب عن نافع، ولم يختلف العلماء فيه والحمد لله. الخامسة: واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: من هدم كذا من الحصن فله كذا، ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ومن جاء بيسير فله كذا. يضريهم تضريع ولا تصريع؟ تضريع صح؟ فروي عن مالك أنه كرهه وقال: هو قتال على الدنيا وكان لا يجيزه. وقال الثوري: ذلك جائز ولا بأس به. قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما كان يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. الحديث بطوله. وفي رواية عكرمة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا. فتسارع الشبان وثبت الشيوخ مع الرايات. فلما فتح لهم جاء الشبان يطلبون ما جعل لهم، فقال لهم الأشياخ: لا تذهبون به دوننا، فقد كنا ردءا لكم. فأنزل الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم. ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا وروى إسحاق إسماعيل، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. ذكره وروى وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وسبي؟ وقال بهذا جماعة فقهاء الشام: الأوزاعي ومكحول وابن حيوة وغيرهم، ورأوا الخمس من جملة الغنيمة والنفال بعد الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر. وبه قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: والناس اليوم على ألا نفر من جهة الغنيمة حتى تخمس. أبو عبيد في الأموال. وقال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام لسرية: ما أخذتم فلكم ثلثه. قال سحنون: يريد ابتداء، فإن نزل مضى ولهم أنصباؤهم في الباقي. وقال سحنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه، فهذا لا يجوز، فإن نزل رددته، لأن هذا حكم شاذ لا يجوز ولا يمضي. السادسة: واستحب مالك رحمه الله أن لا ينفل الإمام إلا ما يظهر، لا ينفل ألا ينفل الإمام إلا ما يظهر كالإمامة والفرس والسيف. ومنع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهبا أن ينفل الإمام ذهبا أو فضة أو لؤلؤا ونحوه. وقال بعضهم: النفل جائز من كل شيء، وهو الصحيح لقول عمر رضي الله عنه مقتضى الآية، والله أعلم. السابعة: قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أمر بالتقوى والإصلاح. لقول عمرو بن الخطاب لو جنب الراء لقول عمر ومقتضى ومقتضى الآية. أحسن الله إليك. السابعة: قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أمر بالتقوى والإصلاح، أي كونوا مجتمعين على أمر الله بالدعاء: اللهم أصلح ذات البين، أي الحالة التي يقع بها الاجتماع. فدل هذا على التصريح بأنه شجر بينهم اختلاف أو مالت النفوس إلى التشاح، كما هو منصوص في الحديث. وتقدم معنى التقوى: أي اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله في الغنائم ونحوها إن كنتم مؤمنين. أي إن سبيل المؤمن أن يمتثل ما ذكرناه. وقيل إن بمعنى إذ. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق والمصدر وجل وجلا وموجلا وموجلا بالفتح، وهذا موجله بالكسر الموضع والاسم. فمن قال يا جل في المستقبل جعل الواو ألفا لفتحة ما قبلها، ولغة القرآن الواو قالوا لا توجل. ومن قال ييجل بكسر الياء فهي على لغة بني أسد، فإنهم يقولون أنا إيجل كده ونحن نيجل وأنت تيجل، كلها بالكسر. يجي امتى؟ ومن قال ييجل بناه على هذه اللغة ولكنه فتح الياء كما فتحوها في يعلم ولم تكسر الياء في يعلم لاستثقالهم الكسر على الياء وكسرت في ييجل لتقوي إحدى الياءين بالأخرى والأمر منه إيجل وصارت الواو ياء لكسرة قبلها وتقول إني منه لا أوجل ولا يقال في المؤنث وجلاء ولكن وجلة. وروى سفيان عن السدي في قوله جل وعز الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال إذا أراد أن يظلم مظلمة قيل له اتق الله كف ووجل قلبه. الثانية وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف بالخوف والوجل عند ذكره وذلك لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه. ونظير هذه الآية وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال وتطمئن قلوبهم بذكر الله فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب. والوجل الفزع من عذاب الله فلا تناقض وقد جمع الله بين المعنيين في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله. ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم فمن كان مستنا فليستن ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حالا والجنون فنون. والبرد الجنون جنون فنون من زمان مجدد. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسه في ثوبه يبكي. وذكر حديث وروى الترمذي وصححه عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت من العيون ووجلت منها القلوب ولم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا. الثالثة قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا. رقص الحبش فإن إيمان هذه الساعة زيادة على إيمان أمس فمن صدق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة إلى ما تقدم. وقيل هو زيادة انشراح الصدر بكثرة الآيات والأدلة وقد مضى هذا المعنى في آل عمران وعلى ربهم يتوكلون. تقدم معنى التوكل في آل عمران أيضا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تقدم في أول سورة البقرة أولئك هم المؤمنون حقا أي الذين استوى في الإيمان ظاهرهم وباطنهم ودل هذا على أن لكل حق حقيقة. وقد قال عليه السلام لحارثة إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك الحديث. وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد أؤمن أنت فقال له الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته نعم أحسن الله إليك حسن البصر فقال يا أبا سعيد أمؤمن أنت؟ فقال له الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أم لا. وقال أبو بكر الواسطي من قال أنا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة، فمن فقده بطل دعواه فيها، يريد بذلك ما قاله أهل السنة إن المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة، فمن لم يعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيح. قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قال الزجاج الكاف في موضع نصب أي الأنفال ثابتة لك، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أي مثل إخراجك ربك، أي مثل إخراجك ربك من بيتك بالحق، والمعنى امضي لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن كرهوا. لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل لكل من أتى بأسير شيئا قال يبقى أكثر الناس بغير شيء، فموضع الكاف فيه كما نصب كما ذكرنا. وقاله الفراء أيضا قال أبو عبيدة هو قسم أي والذي أخرجك، فالكاف بمعنى الواو وما بمعنى الذي. وقال سعيد بن مسعدة أخفش الأوسط وقال سعيد بن مسعدة المعنى أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. قال وقال بعض العلماء كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال عكرمة المعنى أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك. وقيل كما أخرجك متعلق بقوله لهم درجات أي المعنى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أي هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له، فأنجزك وعدك وأظفرك بعدوك وأوفى لك. لأنه قال عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فكما أنجز هذا الوعد في الدنيا كذا ينجز ما وعدكم به في الآخرة. وهذا قول حسن ذكره النحاس واختاره. وقيل الكاف في كما كاف التشبيه ومخرجه على سبيل المجازاة كقول القائل لعبده كما وجهتك إلى أعدائي فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك وقويتك وأزحت علتك فخذهم الآن فعاقبهم بكذا، وكما كسوتك وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا وكذا، وكما أحسنت إليك فاشكرني عليه. فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وغشاكم النعاس أمنة منه يعني به إياه ومن معه، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به وأنزل عليكم من السماء ملائكة مردفين فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، كأنه يقول قد أزحت عللكم وأمددتكم بالملائكة فاضربوا منهم هذه المواضع وهو المقتل لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل والله أعلم. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي لكارهون ترك مكة وترك أموالهم وديارهم. قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين مجادلتهم قولهم لما ندبهم إلى العير، مجادلتهم قولهم لما ندبهم إلى العير وفات العير وفات العير العير لفاتت العير وفات العير وأمرهم بالقتال ولم يكن معهم كبير أهبة شق ذلك عليهم وقالوا لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة. ومعنى في الحق أي في القتال بعدما تبين لهم أنك لا تأمر بشيء إلا بإذن الله. وقيل بعدما تبين لهم أن الله وعدهم إما الظفر بالعير أو بأهل مكة، وإذ فات العير فلا بد من أهل مكة والظفر بهم، فمعنى الكلام الإنكار لمجادلتهم كأنما يساقون إلى الموت كراهة للقاء القوم وهم ينظرون أن يعلمون أن ذلك واقع بهم. قال الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أن يعلم. قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى في موضع نصب مفعول ثان، أنها لكم في موضع نصب أيضا بدل من إحدى، وتودون أي تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. قال أبو عبيدة: أي غير ذات، أي غير ذات الحد. والشوكة السلاح، والشوك النبت الذي له حد، ومنه رجل شائك السلاح أي حديد السلاح، ثم يقلب فيقال شاك السلاح. أي تودون أن تظفروا بالطائفة التي ليس معها سلاح ولا فيها حرب عن الزجاج، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي أن يظهر الإسلام. والحق حق أبدا، ولكن إظهاره تحقيق له، من حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل بكلماته أي بوعده، فإنه وعد نبيه ذلك في سورة الدخان، فقال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أي من أبي جهل وأصحابه. وقال: ليظهره على الدين كله. وقيل: بكلماته أي بأمره: إياكم أن تجاهدوهم، ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم بالهلاك، ليحق الحق أي يظهر دين الله ويعزه، ويبطل الباطل أي الكفر وإبطاله إعدامه، كما أن إحقاق الحق إظهاره، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولو كره المجرمون. قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، الاستغاثة طلب الغوث والنصر، والنصر صح نعم النصر. غوث الرجل قال: واغوثاه، والاسم الغوث والغواث والغواث. واستغاثني فلان فأغثته، والاسم الغياث عن الجوهر. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 317 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني إيتني، اللهم أتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة وذكر الحديث سلام. مردفين بفتح الدال قراءة نافع، والباقون بالكسر اسم فاعل أي متتابعين، تأتي فرقة بعد فرقة، وذلك أهيب في العيون. ومردفين بفتح الدال على لم يسمى فاعله، لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة أي أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. فمردفين بفتح الدال نعت لألف، وقيل هو حال من الضمير المنصوب في ممدكم أي ممدكم في حال إردافكم بألف من الملائكة، وهذا مذهب مجاهد. وحكى أبو عبيدة أن رادفني وأردفني واحد، وأنكر أبو عبيد أن يكون عبيدا عبيدة حكى أبو عبيدة وأنكر أبو عبيدة ده أبو عبيد بقى لأنه قال أبو عبيدة الواحد، وأنكر أبو عبيد أن يكون أردف بمعنى ردف، قال لقول الله عز وجل: تتبعها الرادفة، ولم يقل المردفة. قال النحاس ومكي وغيرهما: وقراءة كسر الدال على هذه القراءة يفسرون أي أردف بعضهم بعضا، ولأن فيها معنى الفتح على ما حكى أبو عبيدة، ولأن عليه أكثر القراء. قال سيبويه: قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال وشد بفتح الراء وشد الدال، وبعضهم مردف مردفين كسر الراء، وبعضهم مردفين بضم الراء. وبضم الراء والدال مكسورة مشددة في القراءات الثلاث. فالقراءة الأولى تقديرها عند سيبويه مرتدفين، ثم أدغم التاء في الدال وألقى حركتها على الراء لئلا يلتقي ساكنان. والثانية كسرت فيها الراء لالتقاء الساكنين، وضمت الراء في الثالثة إتباعا لضمة الميم، كما تقول رد يا هذا. وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدري بآلف جمع ألف مثل فلس وأفلس، وعنهما أيضا بألف. وقد مضى في آل عمران ذكر نزول الملائكة وسيماهم وقتالهم، وتقدم فيها القول في معنى قوله وما جعله الله إلا بشرى، والمراد الإمداد، ويجوز أن يكون الإرداف. وما النصر إلا من عند الله، نبه على أن النصر من عنده جل وعز لا من الملائكة، أي لولا نصره لمن تفع بكثرة العدد بالملائكة. والنصر من عند الله يكون بالسيف ويكون بالحجة. قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قوله تعالى إذ يغشيكم الناس مفعولان، وهي قراءة للمنية، وهي حسنة لإضافة الفعل إلى الله عز وجل لتقدم ذكره في قوله وما النصر إلا من عند الله، ولأن بعده وينزل عليكم أضاف الفعل إلى الله عز وجل، فكذلك الإغشاء يضاف إلى الله عز وجل ليتشاكل الكلام. وقال كثير وأبو عمرو يغشاكم النعاس بإضافة الفعل إلى النعاس، قيله أمنة النعاس يغشى في قراءة من قبل الياء أو بالتاء، فأضاف الفعل إلى النعاس أو إلى الأمنة، والأمنة هي النعاس، فأخبر أن النعاس هو الذي يغشى القوم. وقرأ الباقون يغشيكم بفتح الغين وشد الشين النعاس بالنصب على معنى قراءة نافع، لغتان بمعنى غشى وأغشى. قال الله تعالى فأغشيناهم. لغتان بمعنى لغتان غشى وأغشى. قال الله تعالى فأغشيناهم، وقال فغشى ما غشى، وقال كأنما أغشيت وجوههم. قال مكي والاختيار ضم الياء والتشديد ونصب النعاس، لأن بعده أمنة منه والهاء في منه لله، فهو الذي يغشيهم النعاس، ولأن الأكثر عليه. وقيل أمانة من العدو، وأمنة مفعول من أجله أو مصدر، يقال أمن أمنة وأمنا وأمانا كلها سواء، والنعاس حالة الأمن الذي لا يخاف، حالة الآمن الذي لا يخاف. نعم. والنعاس حالة الآمن الذي لا يخاف، وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، ولكن الله ربط جأشهم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدار على فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. ذكره البيهقي. الماوردي قال وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان، أحدهما أن قواهم بالاستراحة على القتال، أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغاد. الثاني أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم، كما يقال الأمن منيم والخوف مسهر. وقيل غشاهم في حال التقاء الصفين، وقد مضى مثل هذا في يوم أحد في آل عمران. قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ظاهر القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطر، وقال ابن أبي نجيح كان المطر قبل النعاس. وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه، وبقي المؤمنون لا ماء لهم، فوجست نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا بذلك. فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم نزعم أن أولياء الله وفينا رسوله وحالنا هذه والمشركون على الماء، فأنزل الله المطر ليلة بدر 17 من رمضان حتى سالت الأودية، فشربوا وتطهروا وسقوا الظهر، وتلبدت السبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. وقد قيل إن هذه الأحوال كانت قبل وصولهم إلى بدر، وهو صح، وهو الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته وغيره، وهذا اختصاره. قال ابن عباس: لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أنه مقبل من الشام، نادب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها الأموال، فاخرجوا إليهم لعل الله ينفلكموها. قال: فانبعث معه من خف، وثقل قوم وكرهوا الخروج، وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلوي على من تعذر ولا ينتظر من غاب ظهره، فسار في 313 من أصحابه من مهاجري وأنصاري. في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان المهاجرون يوم بدر 80، وكان الأنصار 40، وخرج أيضا عنه أنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا 314 على عدد أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جاز معه إلا مؤمن. ذكره البياقي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فخرجنا إلى بدر، فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعاد، ففعلنا، فإذا نحن 313 رجلا، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدتنا، فسر بذلك وحمد الله وقال: عدة أصحاب طالوت. قال ابن إسحاق: قد ظن الناس بأجمعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا، فلم يكثر استعدادهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استنفر لكم الناس، فحذر عند ذلك، واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشا يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. ففعل ضمضم، فخرج أهل مكة في ألف رجل أو نحو ذلك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وأتاه الخبر عن قريش بخروجهم منعوا عيرهم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقام أبو بكر فقال: فأحسن، وقام عمر فقال: فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجلدنا معك من دونه. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس. وكان حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها نصرته إلا بالمدينة، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه سعد بن معاذ، وقيل سعد بن عبادة، ويمكن أنهما تكلما جميعا في ذلك اليوم، فقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا معشر الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال: إنا قد آمنا بك واتبعناك، فامضي لما أمرك الله، فهو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امضوا على بركة الله، فكأني أنظر إلى مصارع القوم. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق قريشا إلى ماء بدر، ومنع قريشا من السبق إليه مطر عظيم أنزله الله عليهم، ولم يصب منه المسلمين إلا ما شد لهم دهس الوادي وأعانهم على السير، والدهس الرمل اللين الذي تسوق فيه الأرجل. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة، فأشار عليه الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح بغير ذلك، وقال له: يا رسول الله، رأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله، فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه السلام: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس لك بمنزل، فانهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فننزله ونعور ما وراءه من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربه. فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من رأيه وفعله. ثم التقوا فنصر الله نبيه والمسلمين، فقاتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانتقم منهم للمؤمنين، وشفى الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم وصدور أصحابه من غيظهم. وفي ذلك يقول حسان: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب، فأمسى ربعها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب، فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع الإله غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات وكل مجرب خاطي خاضي والحاضي خاضي الكعوب، خاضي كثير اللحم، بنو الأوس الغضارف وازرتها بنو النجار في الدين الصليب، فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي نسب إذا نسيبوا حسيبي، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيبي، صلى الله عليه وسلم. وهنا ثلاث مسائل. الأولى، قال مالك: بلغني أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا. فقال: إنهم كذلك فينا. فدل هذا على أن شرف المخلوقات ليس بالذوات، وإنما هو بالأفعال، فللملائكة أفعالها الشريفة من المعظمة على التسبيح الدائم، ولنا أفعالنا بالإخلاص والطاعة، وتتفاضل الطاعات بتفصيل الشرع لها، وأفضلها الجهاد، وأفضل الجهاد يوم بدر لأن بناء الإسلام كان عليه. الثانية. أحسن الله لكم. قال الثانية: ودل خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأنها كسب حلال، وهو يرد ما كره مالك من ذلك، إذ قال: ذلك قتال على الدنيا، وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة، يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظ. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير، ليس دونها شيء. فناداه العباس وهو في الأسرى: لا يصلح هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك الله ما وعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. وعلم ذلك العباس بحديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من شأن بدر، فسمع ذلك في أثناء الحديث. الثالثة: روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا، ثم قام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأن يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فأقوا في القليب، قليب بدر، جيفوا بفتح الجيم والياء ومعناه أنتنوا فصاروا جيفا، وقول عمر رضي الله عنه يسمعون استبعاد على ما جرت به العادة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسمعون كسمع الأحياء، وفي هذا ما يدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهم وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. الحديث أخرجه في الصحيح. قوله تعالى ويثبت به الأقدام، الضمير في به عائد على الماء الذي شد دهس الوادي كما تقدم، وقيل هو عائد على ربط القلوب، فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر والمعونة في موطن الحرب. قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، العامل في إذ ثبت أي يثبت به الأقدام ذلك الوقت، وقيل العامل ليربط أي وليربط إذ يوحي، وقد يكون التقدير اذكر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم في موضع نصب، والمعنى بأني معكم بالنصب والمعونة، معكم بفتح العين ظرف ومن أسكنها فهي عنده حرف. معكم صح كده؟ يعني القائلين بأن هي حرف يقولون بتسكين العين في اتصال الضمير، ولا إذا كانت مع مطلقة؟ نعم أحسن الله. فثبتوا الذين آمنوا أي بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من غير قتال. كان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول سيروا فإن الله ناصركم، ويظن المسلمون أنه منهم. وقد تقدم في آل عمران أن الملائكة قاتلت ذلك اليوم، فكانوا يرون رؤوسا تندر عن الأعناق من غير ضارب يرونه. وسمع بعضهم قائلا يسمع قوله ولا يرى شخصه أقدم حيزوم. وقيل كان هذا التثبيت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين نزول الملائكة مدد. قوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، تقدم في آل عمران بيانه فاضربوا فوق الأعناق، هذا أمر للملائكة وقيل للمؤمنين أيربوا الأعناق وفوق زائدة. قاله الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله، وإنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق. وقال محمد بن يزيد هذا خطأ، لأن فوق تفيد معنى فلا يجوز زيادتها، ولكن المعنى أنهم أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها. أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها. وقال ابن عباس جزاكم الله خير. وقال ابن عباس كل هام وجمجمة. وقيل أي ما فوق الأعناق وهو الرؤوس، قاله عكرمة. والضرب على الرأس أبلغ، لأن أدنى شيء يؤثر في الدماغ، وقد مضى شيء من هذا المعنى في النساء، وأن فوق ليست بزائدة عند قوله فوق اثنتين. واضربوا منهم كل بنان، قال الزجاج واحد البنان بنانة، وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتق من قولهم أبن الرجل بالمكان إذا أقام به، عندي مشددة، أبن الرجل بالمكان إذا أقام به، فالبنان يعتمل به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل المراد بالبنان هنا أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، وهو عبارة عن الثبات في الحرب وموضع الضرب، فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاء. قال عنترة وكان فتى الهيجاء يحمي ذمارها ويضرب عند أبنى. نعم أحسن أبنى. نعم أحسن الله. أبنى الرجل بالمكان. نعم أحسن. وقال عنترة وكان فتى الهيجاء يحمي ذمارها ويضرب عند القرب كل بنان. ومما جاء أن البنان الأصابع قول عنترة أيضا، وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان. وهو كثير في أشعار العربي البنان الأصابع. قال ابن فارس: البنان الأصابع ويقال الأطراف. وذكر بعضهم أنها سميت بنانا لأنها بها صلاح الأحوال التي بها يستقر الإنسان جميل. ويبن، نعم، التي بها يستقر الإنسان ويبن. وقال الضحاك: البنان كل مفصل. قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله وشقوا الله، ذلك في موضع رفع على الابتداء والتقدير ذلك الأمر، أو الأمر ذلك. شاقوا الله أي أولياء، أي أولياءهم. والشقاق أن يصير كل واحد في شق، وقد تقدم ذلك، وقد تقدم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال الزجاج: ذلكم رفع بإضمار الأمر أو القصة، أي الأمر ذلكم فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب بذوقوا، كقوله: زيدا فاضربهم. ومعنى الكلام التوبيخ للكافرين، وأن في موضع رفع، في موضع رفع عطف على ذلكم. قال الفراء: ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى وبأن للكافرين. قال: ويجوز أن يضمر واعلموا أن، وعلموا أن. قال الزجاج: قال الزجاج: لو جاز إدمار وعلموا أن، وعلموا هي عندي وعلموا أولى والتانية. ويجوز أن يضمر واعلموا أن. قال الزجاج: لو جاز إدمار واعلموا لجاز زيد منطلق وعمرا، جالسا، بل كان يجوز في الابتداء زيدا منطلقا لأن المخبر معلم، وهذا لا يقوله أحد من النحويين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى زحفا، الزحف الدنو قليلا قليلا، وأصله الاندفاع على الألية، ثم سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفا. والتزاحف التداني والتقارب، يقال زحف إلى العدو زحفا، وازدحف القوم أي مشى بعضهم إلى بعض، ومنه زحاف الشعر، وهو أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. الشعر، نعم، ومنه زحاف الشعر، وهو أن يسقط بين، نعم أحسن، أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحف إلى، أحدهما إلى الآخر. يقول: إذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفروا عنهم ولا تعطوهم أدباركم. حرم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار. قال ابن عطية: والأدبار جمع دبر، والعبارة بالدبر، في هذه الآية متمكنة الفصاحة، لأنها بشعة على الفار زامة له. الثانية أمر الله عز وجل في هذه الآية، أمر الله عز وجل في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار، وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في مثل مثلي المؤمنين. فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين، فالفرض ألا يفر أمامهم. فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف، ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف، ولا يتوجه عليه الوعيد. والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة، نعم، والفرار كبير، نعم، وإجماع الأكثر من الأئمة، أحسن الله عليكم. وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة: إنه يراعى الضعف والقوة والعدة، فيجوز على قولهم أن يفر مئة، فارس من مئة فارس، إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم. وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار مئة إلا على ما، زاد على المئتين، فمهما كان في مقابلة مسلم أكثر من اثنين فيجوز الانهزام، والصبر أحسن. وقد وقف جيش مؤتة وهم 3000 في مقابلة 200,000، منهم 100,000 من الروم و 100,000 من المستعربة من لحم، وجزام. قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلس أن طارق بن، مولى موسى بن نصير سار في 1700 رجل إلى الأندلس، وذلك في رجب سنة 93 من الهجرة، فالتقى وملك الأندلس لزريق، وكان في 70,000، عنان، فزحف إليه طارق وصبر لهم، فهزم الله الطاغية لزريق، وكان الفتح، قال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن القوم يلقون العدو يسأل عن القوم يلقون العدو ويكونون في محرس يحرسون، فيأتيهم العدو وهم يسيرون أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحابهم. قال إن كانوا يقون على قتالهم قاتلوا، وإلا إن كانوا يقون على قتالهم قاتلوا، وإلا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوا. الثالثة، واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة، فروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ذلك مخصوص بيوم بدر، وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك، وبه قال أبو حنيفة، وأن ذلك خاص بأهل بدر، فلم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحازوا لانحازوا للمشركين، ولم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم، ولا للمسلمين فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض. قال إلكيا، وهذا فيه نظر، لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه قتال، وإنما ظنوا أنها العير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خف معه، ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة. احتج الأولون بما ذكرنا وبقوله تعالى يومئذ، فقالوا هو إشارة إلى يوم بدر، وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف، وإنه نسخ حكم الآية بآية الضعف، وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة، وقد فر الناس يوم أحد فعفى الله عنهم، وقال الله فيهم يوم حنين ثم وليتم مدبرين، ولم يقع على ذلك تعنيف. وقال الجمهور من العلماء إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى إذا لقيتم، وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بيّنه الله تعالى في آية أخرى، وليس في الآية نسخ، والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وفيه والتولي يوم الزحف، وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم، ومع ذلك عنفوا. وأما يوم حنين فكذلك، من فر إنما انكشف عن الكثرة على ما يأتي بيانه. الرابعة، قال ابن القاسم لا تجوز شهادة من فر من الزحف، ولا يجوز لهم الفرار، وإن فر إمامهم، لقول الله عز وجل ومن يوليهم يومئذ دبره الآية. قال ويجوز الفرار من أكثر من ضعفهم، وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين 12 ألفا، فإن بلغ 12 ألفا لم يحل لهم الفرار، وإن زاد عدد المشركين على الضعف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يغلب 12 ألفا من قلة، فإن أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا الحديث من عموم الآية. قلت رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو متروك. قال حدثنا الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أكثم ابن الجون أغزو مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك، وتكرم على رفقائك، يا أكثم ابن الجون خير الرفقاء أربعة، وخير الطلائع 40، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يؤتى 12 ألفا من قلة. وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه، وهو قول للعمري العابد إذ سأله هل لك سعة في ترك مجاهدة من غير الأحكام وبدلها، فقال إن كان معك 12 ألفا فلا سعة لك في ذلك. روي عن مالك ما يدل على ذلك من المذهب، وهو قوله للعمري العابد إذ سأله هل لك سعة في ذلك من غير الأحكام وبدلها، فقال إن كان معك 12 ألفا فلا سعة لك. أحسن الله. الخامسة، فإن فر فليستغفر الله عز وجل. وروى الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد قال حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإن كان قد فر من الزحف. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. السادسة، قوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحرفا متحيزا إلى فئة، التحرف الزوال عن جهة الاستواء، فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم، وكذلك المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص. قال راجع خالد بن الوليد قال من وسلم أخذ الراية سيف من سيف فتح الله فتح الله. نعم أحسن الله عليه. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص. قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة للفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: أنا فئة المسلمين. قال: ثعلب العكارون هم العطافون. وقال غيره: يقال الرجل الذي يولي عند الحرب ثم يقر راجعا عكر واعتكر. وروى جرير عن منصور عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، هلكت فررت من الزحف. فقال عمر: أنا فئتك. وقال محمد بن سيرين: لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إلي لكنت له فئة، فأنا فئة كل مسلم. وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة، لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة، لأن الفئة هنا الجماعة من الناس الحاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف كبيرة. قالوا: وإنما كان ذلك لقول إنما كان ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين، إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مرارا، والله أعلم. وفي قوله: والتولي يوم الزحف ما يكفي. السابعة قوله تعالى: فقد باء بغضب من الله، أي استحق الغضب. وأصل باء رجع، وقد تقدم ومأواه جهنم أي مقامه. وهذا لا يدل على الخلود كما تقدم في غير بارك الله فيك، نكتفي بهذا مستدرك خير.